طيب نعيد مراجعة سريعة للدرس المتقدم من قوله: وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد. وهو للأختين ثلثان، الثلثان أيضا للأختين، الأخت الشقيقة والأخت لأب، الأخوات الشقيقات والأخوات لأب بشروط، الأخوات الشقيقات بأربعة شروط، أي كن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم المشاء، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الأصل الوارث من الذكور. وهكذا الأخوات لأب يرثنه بخمسة شروط: وجود المشاركة اثنتان فأكثر، وعدم المعصب وهو الأخ لأب واحد فأكثر، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الأشقة والشقائق. ثم قال: قضى به الأحرار والعبيد، أي أن هذا أمر مجمع عليه، أن هذا الأمر مجمع عليه، وإلا العبد ما يكون قاضي، لا يكون قاضيا. قال الشارح رحمة الله عليه: وذكر الصنفين الثالث والرابع بقوله وهو، أي الفرض المذكور، وهو الثلثان للأختين شقيقتين أو لأب كما صرح به، فما يزيد عن اثنتين كثلاث أو أربع. وهكذا قضى به، أي بما ذكرته من فرض الثلثين مطلقا، أو للأختين فأكثر، وهو المتبادر الأحرار والعبيد، أي أفتوا به، فإن العبد لا يكون قاضيا. ومراده أن ذلك أمر مجمع عليه. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا تصبي، وفي بعض النسخ فاعمل بهذا تصبي. هذا إذا كنا لأم وأبي، الأخوات الشقيقات، أو لأب وهو الأخت لأب، الأخوات لأب، فاحكم بهذا تصب، من الصواب الذي هو ضد الخطأ. قال الشارح رحمة الله عليه: لما كان إطلاق الأختين شاملا للأختين من الأم، صرح بأن المراد الأخوات لأبوين أو لأب لا لأم، بقوله هذا، أي ما ذكر من فرض الثلثين للأختين فأكثر. إذا كنا، أي الأخوات لأم وأب وهن الشقيقات، أو لأب فقط لا لأم فقط، فاحكم، وفي بعض النسخ فاعمل بهذا الحكم المذكور تصب، من الصواب ضد الخطأ، وهو من قولهم: صاب السهم صوبا وصيبا وأصاب، وقع بالرمية والسحاب الموضع أمطره. فائدة: لا بد من اشتراط عدم المعصب في إرث هؤلاء الإناث الثلثين، نعم، سواء كانت البنات أو كنا بنات الإبن، أو الأخوات الشقيقات، أو الأخوات لأب، لابد من اشتراط المعصب، عدم المعصب. وفيما يتعلق بالبنات، من الذي يعصبهن البنات؟ من الذي يعصبهن؟ الإبن. وهل يعصبهن ابن الإبن؟ لا، بالإجماع ما يعصبهن. لماذا ما يعصبهن ابن الإبن؟ لأنه أنزل منهن وهن أرفع منه. وبنات الإبن من الذي يعصبهن؟ ابن الإبن المساوي لهن في الدرجة، ابن الإبن المساوي لهن في الدرجة. أما الإبن هل يعصبهن؟ الإبن الأرفع منهن درجة هل يعصبهن؟ لا، بل يحجبهم بالإجماع، يحجبهم حجب حرمان. وهكذا الأخوات الشقيقات، من الذي يعصبهن؟ الأخ الشقيق واحد فأكثر، المساوي لهن في الدرجة. والأخ لأب هل يعصب الأخوات الشقيقات؟ بالإجماع ما يعصبهن. وابن الأخ الشقيق هل يعصب الأخوات الشقيقات؟ كذلك بالإجماع لا يعصبهن. واضح؟ طيب، وبقي معنا الأخوات لأب، من الذي يعصبهن؟ الأخ لأب المساوي لهن في الدرجة. بقي الأخ الشقيق، هل يعصب الأخوات لأب؟ ما يعصبهن، يحجبهن حجب حرمان، يحجبهن حجب حرمان. بقي ابن الأخ الشقيق، هل يعصب الأخوات لأب؟ ابن الأخ الشقيق هل يعصب الأخوات لأب؟ بالإجماع ما يعصبهن. هل يحجبهن حجب حرمان كما أن الشقيق يحجبهن حجب حرمان؟ لا، ما يحجبهن، لأنهن أرفع منه هالك عن أختين لأب وابن أخ شقيق. هالك عن أختين لأب وابن أخ شقيق. طيب، فهالك عن أختين لأب وابن أخ شقيق. الأختان لأب لهن ثلثان، وما بقي لمن؟ لابن الأخ الشقيق. لماذا هنا ابن الأخ الشقيق ما يعصب؟ لأنهن أرفع منه. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، لذلك هنا قال ولا بد من اشتراط عدم المعصب في إرث هؤلاء الإناث للثلثين، لأنه إذا وجد المعصب يعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس لهن فرض، وليس لهن فرض، وإنما متى يفرض لهن؟ إذا عدم المعصب. هالك عن بنتين وعم، هالك عن بنتين وعم، فكم للبنتين؟ الثلثان، وما بقي لمن؟ للعم. طيب، إذا وجد المعصب هالك عن بنتين وابن، هل هنا لهن فرض الآن البنات؟ ليس لهن فرض لوجود من؟ المعصب للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، قال ولا بد من اشتراط عدم الأولاد في إرث بنات الابن الثلثين. نعم، هذا شرط معتبر، عدم الاشتراط، ولا بد من اشتراط عدم الأولاد في إرث بنات الابن. والأولاد هنا عام، سواء كان ذكور أو إناث. هالك عن بنت وبنتي ابن، هالك عن بنت وبنتي ابن. هل بنتي الابن الثلثين الآن هنا؟ لا، ليس لهن ثلثين. لماذا؟ لوجود البنت، لوجود الفرع الوارث الأعلى منهن، ومن شروط إرثهن ثلثين عدم الفرع الوارث الأعلى منهن ذكرا كان أو أنثى. واضح؟ بارك الله فيكم. فالبنت لها النصف وبنتي ابن لهن السدس، تكملت الثلثين، وسيأتي معنا في باب الثلثين بإذن الله تعالى. قال ولا بد من اشتراط عدم الأولاد في إرث بنات الابن الثلثين، وفي إرث الأخوات كذلك، الأخوات شقيقات والأخوات لأب، بشرط انعدام الفرع الوارث، بشرط انعدام الفرع الوارث. متى ما وجد الفرع الوارث أولاد الميت ذكورا وإناثا فليس للأخوات شيء. هالك عن بنت واختين شقيقتين، فكم للبنت؟ كم للبنت؟ النصف فرضا. والأختين الشقيقتين كم لهن؟ هل لهن ثلثين؟ لا، لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث. طيب، ليس لهن الثلثين. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. كم لهن؟ سيأتي معنا في باب التعصيب بإذن الله تعالى. عصبة والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. قال ولا بد من اشتراط عدم الأشقاء في إرث الأخوات لأب الثلثين، لأن من شروط إرثهن للثلثين عدم الأشقاء والشقائق. فمتى ما وجدت الشقيق أو الشقيق فالأخوات لأب ليس لهن للثلثين. هالك عن أخت شقيقة وأختين لأب، هالك عن أخت شقيقة وأختين لأب، فكم للأختين لأب مع وجود الشقيقة؟ هل لهن الثلثين؟ هل لهن الثلثين؟ لا، لوجود من؟ الشقيقة، ومن شروط إرثهن الثلثين عدم الأشقة والشقائق. واضح؟ بارك الله فيك. فهذه ضوابط مهمة جدا إخواني في الله تحفظ. قال ولا بد من اشتراط عدم الأشقة في إرث الأخوات لأب الثلثين، وكل ذلك معلوم. نعم، معلوم، وهذا أيضا قام عليه الإجماع. وضابط أصحاب الثلثين أن تقول الثلثان فرض اثنين متساويين فأكثر، اثنتين فأكثر، يعني فرض اثنتين متساويتين فأكثر، أختين لأب فأكثر، ثلاث أربع خمس وهكذا، أختين شقيقتين فأكثر، أختان لأب فأكثر، بنتان فأكثر، بنتا ابن فأكثر. واضح؟ بارك الله فيكم. بشرط أن يكون ماذا؟ متساويتين متساويتين، هالك عن أخت عن بنت وبنت ابن، هل لهن الثلثين فرضا؟ لا. لماذا؟ لأنهن اختلفنا واشترطوا ماذا؟ التساوي. طيب هالك عن أخت شقيقة وأخت الأب كذلك، واضح بارك الله فيكم. لابد أن تقول الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر، فأكثر اثنتان فأكثر. قال ممن يرث النصف، وهي عبارة ابن الهايم رحمة الله عليه، عبارة ابن الهايم. قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله وخرج بقوله اثنتين الزوج، لأن الزوج من أصحاب من؟ النصف، من أصحاب النصف. هل له ثلثين الزوج؟ لا. وبقوله متساويتين مثل بنت وأخت لغير أم، المراد بالأخت لغير أم الأخت الشقيقة والأخت لأب، فيخرج. ولا يتصور اجتماع صنفين لكل منهما الثلثان. هل يتصور في مسألة واحدة اجتماع صنفين فأكثر، هذا لهن الثلثان وهذا لهن الثلثان؟ لا، ما يتصور. هالك عن بنتين وعن أختين شقيقتين، هل يقال للبنتين الثلثين والأختين الشقيقتين الثلثين؟ لا. البنات نعم، أما الأخوات شقيقات لا، لأن من شرط إرثهن له عدم الفرع الوارث، الفرع الوارث وجد. وهكذا هالك عن أختين شقيقتين وأختين لأب، واضح بارك الله فيكم. لماذا الأخوات لأب ليس لهن الثلثين؟ لأن من شروط إرثهن عدم الأشقاء والشقائق، واضح. فهذا ممنوع، ما يجتمع أبدا. وهل يجتمع صنفان، هذا له النصف هذا له النصف؟ هذا له النصف هذا له النصف، سامي يقول كذا وصالح يقول كذا، هل يجتمع أو لا يجتمع؟ نعم. من هم؟ السؤال هنا. أي الأخوات؟ الأخت الشقيقة والأخت الأب. هالك عن زوج، هالك عن زوج وأخت شقيقة، النصف نصف، أو زوج مع أخت لأب، واضح بارك الله فيكم. ما عدا هؤلاء ممنوع. قال ولا يتصور اجتماع صنفين لكل منهما الثلثان. انتهينا من هذا الدرس، واعدناه من أجل التسجيل فقط. انتهينا من أصحاب الثلثين. لأن إعادة سريعة أخواني في الله، من هم الذين يرثونه؟ من أصحاب الثلثين؟ أسامي الأخوات، البنات وبنات الابن، الأخوات الشقيقات والأخوات الأب، الأخوات الشقيقات والأخوات الأب وبنات الابن والبنات، أربعة أصناف. قال والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. انتهينا من أصحاب الثلثين، وشرع الناظم رحمة الله عليه المصنف في أصحاب الثلث، والذين يرثون الثلث هم صنفان فقط، صنفان فقط. لذلك قال والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. بدأ بالأم، الأم ترث الثلث بشروط، وذكر منها جملة هنا. وأيضا الإخوة لأم، صنفان فقط الذين يستحقوا الثلث، الأم والإخوة لأم. أما الأم فترث الثلث بثلاثة شروط، شرطان بالإجماع وشرط مختلف فيه. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، في قول الله عز وجل ماذا؟ وإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. دلت هذه الآية متى ما عدم الفرع الوارث للميت كان للأم الثلث. والشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة، ودليله من القرآن فإن لم يكن له والد ورثه أبواه فلأمه الثلث، إن كان له إخوة فلأمه السدس، فلأمه السدس. دلت هذه الآية على أنه متى ما وجد الجمع من الأخوة للفرع الوارث الأم حجبت من الثلث إلى السدس كما سيأتي في باب السدس. وقد أشار إلى هذين الشرطين في هذين البيتين. والثلث فرض الأم حيث لا ولد، هذا الشرط الأول، حيث لا ولد عند انعدام الفرع الوارث، والولد هو ذكرا كان أو أنثى وإن نزل. ولا من الإخوة جمع ذو عدد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد. بين هذا العدد، قال كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، كاثنين أي من الذكور أو ثنتين من الإناث أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. وأراد بهذا القول رد على من يقول أن الإناث الخلص لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس، أن الإناث الخلص لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس، هالك هالك عن أم وأختين شقيقتين، هالك عن أم وعن أختين شقيقتين. قال هذا الذي رد عليه الرحبي رحمة الله عليه بهذا أن الأم هنا لها الثلث كامل. لماذا الأم لها الثلث مع أنه وجد الجمع من الأخوة لما وجد؟ قال المراد بالجمع من الأخوة الذكور فقط أو الذكور مع الإناث، أما الإناث الخلص فلا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول إخوة ولم يقل ماذا؟ أخوات، لأن الله عز وجل يقول إخوة، إن كان له إخوة فلأمه السدس، فلأمه السدس، ولم يقل أخوات، ولم يقل ربنا عز وجل أخوات. وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، سيأتي الكلام عليه. قال كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. الآن الشرط الثاني المتفق عليه أن الأم ترث السدس عند انعدام من؟ الجمع من الأخوة. وما المراد بالجمع من الأخوة؟ قالوا الجمع المراد بالجمع اثنين فأكثر، اثنين فأكثر، هذا المراد بالجمع، المراد بالجمع اثنين فأكثر، وسيأتي الكلام عليه، سيأتي الكلام على هذه المسألة. طيب، وأيضا هؤلاء الجمع سواء كانوا كلهم ذكور أو كلهم إناث أو كلهم ذكور وإناث أو كانوا كلهم أشقاء أو كلهم لأب أو كلهم لأم أو مختلطين، ما دام أنهم ماذا؟ جمع، ما دام أنهم جمع. فالشرط الأول من شروط إرث الأم الثلث عدم الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم الجمع من الأخوة. ما المقصود بالجمع من الأخوة؟ قالوا اثنين فأكثر، اثنين فأكثر، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين، واضح بارك الله فيكم، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. هذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء، هذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء، والمخالف سيأتي إن شاء الله. قال والثلث فرض الأم حيث لا ولد، ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. والشرط الثالث المختلف فيه أن لا تكون المسألة أحد الغراوين، وسيأتي الكلام عليها، أن لا تكون المسألة أحد الغراوين وسيأتي الكلام عليها. الآن الأم ترث الثلث بكم شرط؟ بثلاثة شروط، شرطان بالإجماع وشرط مختلف فيه. ما هذان الشرطان بالإجماع؟ الأول عدم الفرع الوارث، والثاني عدم الجمع من الأخوة. قال الشارح والثلث فرض اثنين، أحدهما ذكره بقوله فرض الأم بشرطين عدميين، عدميين، عدم الفرع وعدم الجمع. أحدهما أن يكون حيث لا ولد ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو متعددا، أو متعددا، هذا في من؟ في الفرع الوارث، واحد كان أو متعدد، واضح بارك الله فيكم. وإن نزل الابن وابن الابن، وإن نزل والبنت وبنت الابن، وإن نزل أبوها بمحض الذكور، واحد كان أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، هالك عن أم وابن، هالك عن أم وابن. هل الأم لها الثلث هنا؟ هل الأم لها الثلث؟ لا، ليس لها الثلث. لماذا؟ لوجود الفرع الوارد، ومن شروط إرثها الثلث عدم الفرع الوارد. هالك عن أم وابن ابن ابن، هل الأم تتحصل على الثلث الآن؟ لا، ما تتحصل على الثلث. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وإن نزل. هالك عن أم وبنت ابن، هل الأم تتحصل على ثلث؟ كذلك لا. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وإن كان أنثى، وإن كان أنثى. واضح بارك الله فيكم. لذلك قال ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو متعددا، ولا ولد ابن كما سيذكره قريبا البيت الآتي، ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته، سيأتي هذا البيت. وأيضا ولا ولد ابن كما سيذكره قريبا. وثانيهما أن تكون حيث لا من الإخوة جمع اثنان أو أكثر، كما أشار إلى ذلك بقوله ذو عدد، فإن العدد حقيقة أقله اثنان، أقله اثنان، فليس الجمع على حقيقته من أن أقله ثلاثة. أي نعم، وهذا أقل الجمع اثنان لقوله سبحانه وتعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقد صغت قلوبكما، خاطبهم الله بصيغة الجمع، بصيغة الجمع. وأيضا فاذهبا بآياتنا، فاذهبا بآياتنا. وأيضا ماذا اذهب بآياتنا معكم، إن معكم مستمعون، معكم خاطبهم بلفظ الجمع، اذهبا بآياتنا إن معكم، معكم. وأيضا ماذا، هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، إذ تسوروا المحراب، وغيرها من هذه الأدلة على ماذا، على أن أقل الجمع اثنان. عسى الله أن يأتي بهم جميعا، عسى الله أن يأتي بهم جميعا، يوسف وأخوه. فأدلة كثيرة تدل على أن أقل الجمع اثنين، أن أقل الجمع اثنين. لذلك قال هنا أقله اثنان، فليس الجمع على حقيقته من أن أقله ثلاثة، لأن قد جاء عن بعض أهل العلم أنه قال أقل الجمع ثلاثة، أن أقل الجمع ثلاثة. طيب، قال ووضح ذلك بقوله كاثنين أخوين، أو ثنتين أختين، وكذلك أخ وأخت، أخ وأخت، أو ثلاثة من الإخوة الذكور أو الإناث. قوله هنا في الحاشية خلاف لمعاذ ابن جبل، وهذا السند إلى معاذ لم يثبت، السند إلى معاذ، وإنما الثابت إلى الحسن البصري، الثابت عن الحسن البصري، وهذا إن شاء الله في الطبع الثاني ننبه عليه، ننبه عليه. خلاف لمعاذ الصواب خلاف لمن؟ للحسن البصري، لأن لم نجد سند إلى معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، إنما السند الثابت إلى الحسن البصري، السند الثابت إلى الحسن البصري هو الذي خالف هنا. الحسن البصري يقول الإناث الخلص لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس أبدا، الإناث الخلص لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس، فأنه يقول أن الإناث الخلص لا يردن الأم من الثلث إلى السدس. والراجح قول جماهير أهل العلم أن الإناث يحجبن الأم من الثلث إلى السدس لقوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا هو الصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء، خلافا للحسن البصري، خلافا للحسن البصري. قال من الإخوة الذكور أو الإناث، أو الذكور والإناث، أو الخناثة المنفردين، والخنثة سيأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى في بابه، أو مع الذكور أو الإناث أو معهما. وذلك كله معنى قوله حكم الذكور، حكم الذكور فيه كالإناث. قال ولا فرق في الإخوة بين كونهم أشقاء أو لأب أو لأم. لا فرق في الأخوة بين كونهم أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين، ولا بين كونهم وارثين أو محجوبين أو بعضهم حجب بشخص. هذه مسألة سيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى. الآن هنا لا فرق بين الإخوة، لا فرق بين الإخوة في كونهم أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين أو مختلفين. ما دام أنه عندنا جمع من الإخوة فيحجبون الأم من الثلث إلى السدس، واضح؟ طيب بقي معنا فائدة وهي بنو الإخوة، بنو الإخوة، بنو الإخوة الأشقاء، بنو الإخوة لأب، هل يقوم مقام آبائهم في حجب الأم من الثلث إلى السدس؟ أبو معاد يقول براسه هكذا، ها أنت لها، ها يعني هالك. أنا الآن أسألك، طالبني بالدليل، أنا أسألك الآن، أنا أطالبك بالدليل، بالعدم أو بالمنع، بالمنع. حيدة الآن هالك عن أم وماذا؟ أبناء أخوة شقاء، هل يحجبون الأم من الثلث إلى السدس؟ ها؟ للأم الثلث، ما الدليل على هذا؟ ها؟ إخوة، أي نعم، فأبناء الإخوة لا يقومون مقام أبناء الإخوة لغير أم، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يقومون مقام أبائهم، فالأم هنا ترث الثلث كاملا، وهذه المسألة بالإجماع، هذه المسألة بالإجماع، ونقل الإجماع على ذلك الماوردي وإبراهيم بن عبد الله كما في العذب الفائض. هل بنو الأخوة لغير الأم يحجبون الأم من الثلث؟ لا يحجبونها من الثلث إلى السدس بالإجماع، واضح بارك الله فيكم. فإن بني الإخوة لا يقومون مقام الإخوة، لا يقومون مقام الإخوة، بني الإخوة لا يقومون مقام الإخوة أبدا، وهذا بالإجماع أنهم ما يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، واضح بارك الله فيكم. طيب، لأننا رأينا بعض إخواننا أصلحهم الله الذين درسوا في دار الحديث بدماج، يعني ينزل أبناء الإخوة منزلة أبائهم في حجب من؟ الإخوة في حجب الأم من الثلث إلى السدس، هذا خطأ، فقام الإجماع إخواني في الله، وذكر هذه المسألة الحاوي، صاحب الحاوي المرداوي الماوردي رحمة الله عليه، وتكلم عليه بكلام طيب جدا، وأيضا إبراهيم بن عبد الله كما في العذب الفائض تكلم على هذه المسألة، ونقلوا الإجماع، ونقلوا الإجماع على أن بني الإخوة لا يقومون مقام الإخوة في حجب من؟ الأم من الثلث إلى السدس، فالأم لها الثلث كامل، لها الثلث كامل، واضح بارك الله فيكم. طيب إن شاء الله نقف هنا، وغدا بإذن الله تعالى نواصل. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لك. هذا كما سيأتي معنا ذكره أهل الفقه عن ابن عباس، والسند إلى ابن عباس من طريق شعبة مولى ابن عباس ضعيف، فلم يصح عن ابن عباس أنه قال أن أقل الجمع ثلاثة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله، أن أقل الجمع ثلاثة، هذا لم يصح عن ابن عباس، وهذا القول مشهور في كتب الفقه، في كتب الفقه عن ابن عباس أنه يقول بهذا القول أن أقل الجمع ثلاثة، والصحيح أن هذا السند لابن عباس ضعيف من طريق من؟ شعبة مولى ابن عباس ضعيف، واضح بارك الله فيك.